عليكم السلام. تقول إذا ركبت امرأتان الشيخ مع السائق ونزلت إحداهما لجلب شيء الوقت اليسير هذا هل يجوز لهذا؟ أبدا لا يجوز. إذا أرادت تنزل فلتنزل المرأة الأخرى معها. جزاكم الله خير.